في لله واجتهد واجر وله وقد نرضى الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريانا شيئا عطيرا يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معبوقة بعفيق المسك زاكية من طيبها أرجو رضوان ينتشر الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدى وعد وزني مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر يا مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويصطفى والوحش والطير والأسماك ما نعم يليهم الجن والأملاك والبشر يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذر والنمل ما جمع الحبوب كلا والشعر والصوف والأرياش والوبك هو ما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي ما ننسى بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشرا وعد مقداري سامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبدى الصور مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرض أو يعلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصل فريضة حافظ يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما أعدم الله ما وجودا وأوجد مع دوما صلاة دواما ليلة حافظ يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تطريق العد ما جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا غاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعاف ما قد مر من عدد ما طيب أضعافه يا من لو القدر يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت محتجر يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والباب منتشر يا مولاي صلي وسلم وكل ذلك مغروب بحقك في أنفاس خلقك إن قل وإن كثر يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واغفر لي قارئها وسامعيها يا ربي واغفر لقارئها وناظمها يا ربي واغفر لقارئها وحافظيها والمسلمين جميعا أينما حضروا وكلنا سيدي للعافي مفتقرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقد آتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يبقى سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والهم عن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى قادعا والقلب منكر كثيرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يدي صباح الحاجة يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينهار. واقضي ديونا لنا أخلاق طائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر. وكن لطيفا بنا في كلنا في لديه لطفا جميلا به أهوان تنحصره بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه صور ثم الصلاة على المختار ما طلع شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعدي للدين ينتصر وأن أبي حفصيني الفاروق صاحبي من قوله الفصل في أحكامه عمر. وجد لعثمان به النورين من كمانت وجد لعثمان به النورين من كمولت وجد لعثمان به النورين من كملت له المحافل في الدارين والغفر. كرى علي ما أبنيه وأمه ما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر. طلحة وأبو صيدة وزبير سادة غرى وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر ما زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع عاطفة ما جن ليل الدياج أو بدا الصحراء. ثم ارضى عن شيخنا تجان قدوتنا شيخ المشايخ يا قبادنا الظفرا. وعبده نجل عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حب الوزا. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب وآل البيت كلهم. ربي صل وسلم دائما ابدا على الشفيع وآل البيت كلهم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد المختار بالقدم. وصلينا يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمد المختار بالقدم. وصلينا يا إلهي واجزينا فاتحة كان كنا نجانغ فاتحة أقدام ترى صلاة فاتحة وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. متى أود من جادها في نذير الشيب والهرم. مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدد من الفيل الجميل قراء طيب الألم براسي غير محتشم. أولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أؤخر كتمت سرا بدا بالكتم. أولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخير بالنجوم. أولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفلين تهمله شبالا حب الرضا وإن ترضيه ينفطم. أولا وإن هي الصحلة المرعى فلا تسيبي. أولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التهم. مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصبر تفيغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم. مولاك اللي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالق النفس والشيطان وعظيما وإنهما ما حظاك النصح فالكريم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. مولاك اللي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله من قول بلا أمدين لقد نصرت به نصرا لرحومي. مولاك اللي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما اتقنت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولو أصلي سوى فرضي ولم أصومي. مولاك اللي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكرا. وصلي ربي على الهادي وشيعتي وصحبي من لطيب الدين قد نشر. مولاي صلي وسلم